جواب الرسول بولس لروما. روما فصل واحد. جواب مني أنا بولس عبد عيسى المسيح. الله ناداني عشان نبقى رسول واختاراني عشان نبلغ بشارته الوعد بها من زمان بواسطة الأنبياء. الكلام مكتوب في الكتب السماوية، والبشارة دي تحجي بابن البقي إنسان من ذرية الملك داود. والله جعل ابن القادر بالروح القدوس وقت هو بعثا من أسط الميتين، وابن ده هو عيسى المسيح ربنا. وبيه وفي شان اسمه الله أنطاني نعمة وسواني رسول عشان ننادي كل الأمم ليآمنوا بيا ويتابعوا كلامه. وإنتوا كل الله ناداكوا عشان تبقوا معاهم شعب هنا عيسى المسيح. ونكتب لكم أنتوا كلكم القاعدين في مدينة روما، أنتوا الله يحبكم وناداكم لتبقوا ناس الصالحين. عليكم السلام والرحمة من الله أبونا وربنا عيسى المسيح. أول شيء نشكر الله باسم عيسى المسيح في شانكم كلكم عشان إيمانكم بقي معروف في كل الدنيا. والله أن نعبد بكل روحي في بلقين بشارة ابنه هو شاهد لي كدر أنا قائد نفكر فوقه دايما وندعي لكم في كل صلواته. وقائد نسأل الله كان دي مرادة هو يفتح لي الدرب عشان نمشي لكم ندور بالحين نزوركم وننطيكم بركة بقدرة الروح القدوس عشان نشجعكم. وزيادة من ده ندور نجي في قصدكو عشان بإيمانكو وإيماني كلنا نلقو شجاعة. يا أخواني ندور أنتو تعرفوا قدر أنا حاولت عدة مرات نجيكو. ندور قدر خدمتي تنطيكو فايدة مثل أنطت فايدة للناس الآخرين الفي ديار هنالما يهود، لكن ما قدر نجيكو لحد اليوم. واجب نمشي لكل الناس، لناس المدن وناس الكدادة وللقرو والما قرو، ودا قائد فوقي مثل دين. وعشان ده عندي نية عشان نبشركو انتو الفي روما كلها ببشارة المسيح، عشان أنا فرحان بالحين من بشارة المسيح، وأنا أبدا ما عندي عيب في شانها. ببشارة المسيح الله بيّن قدرته البيها هو ينجي كل الناس اللي آمنوا بيه، أول كي اليهود وبتان الما يهود كله. عشان ببشارة المسيح الله وصف كيف هو يسوي الناس صالحين، والدرب ده بالإيمان من البداية لحد النهاية. عشان ده الكتاب بقول النادم البقي صالح بسبب الإيمان يحيى. الله بيّن غضبه اللي ينزل من السماء فوق كل كفر وفوق فسالة بني آدم. هم قاعدين يخالفوا الحق بعملهم الفسد. الشيء اللي يقدروا يعرفوه في الله واضح لهم عشان الله سوى واضح. من الله خلق الدنيا الناس يقدروا يعرفوا صفات الله الما ينشافوا مثل قدرته الدائمة وطبيعته الإلهية. كان يفكروا عديل في الأشياء الله خلقهم صفاته يبقوا واضحين لهم، وبهذا ما يقدروا يدافعوا لنفوسهم قدام الله بتان. هم عرفوا الله قاعد ولكن ما كرموه وما شكروه مثل واجب ليه. بالعكس فكرهم ودر مرة واحد وخلوا الظلام دخل في قلوبهم الما عندهم فهم. حسبوا نفوسهم فاهمين ولكن بالصحيح بقوا عجامة. أبو ما يعبدوا الله الما يموت أبدا، وقموا يعبدوا أصنام في صورة الإنسان الأكيد يموت، ولا صورة هنا طير ولا هنا حيوانات ولا هنا دبيب. وعشان ده الله سلمهم لشهوات قلوبهم وخلاهم يسووا فعل شين بأجسامهم ويتلفوا شرفهم. هم أبو حق الله وقبلوا في بدل الباطل، هم قاموا يعبدوا الشغل المخلوق ويخدموا لي في بدل الله الخالق. الواجب لي كل الشكر إلى الأبد، آمين. وعشان ده الله سلمهم لشهواتهم اللي يجوبوا في رصينهم الإب، وأوينهم كل خلا منهن الرجال ودورا أوين، والرجال كل خلوا منهم الأوين، وشهوتهم للرجال بقت شديدة بالحين، والرجال قموا باللاوطوا عن بيناتهم، والعذاب الواجب لهم بسبب فسادهم لهجاهم خلاص. الناس أبو ما يدوروا إرفض الله، وعشان ده الله سلماهم لعقولهم الفاسدين، وقموا يسووا الشيء الواجب ما يسووا، وقلوبهم أملوا بكل الذنوب والفسالة والطمع والنية الفاسدة. هم الملانين بالحسد والقتل والمخاصمة والقش والنجادة، هم قوالين وقطاعين ويكره الله، هم عيارين ومستكبرين وفشارين، ويسووا ذنوب جداد وعايقين والدينهم، هم ما عندهم فكر عديل، وما عندهم أمان، وما عندهم محنة، وقلوبهم زرق مرة واحد. هم عرفوا قرار الله البقول الموت واجب لأي نادم اللي يسوي العمل المثل ده، ولكن ما خلوا منهم الذنوب دول، وهم رديانين بالناس اللي يسووهم كلها.